الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل المال المقترض من بنك ربوي عليه زكاة؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وأن المشروع والحكمة من زكاة المال هو تطهير هذا المال، كما قال الله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فالزكاة طهرة للمال، وهذا المال الربوي من المكاسب الخبيثة القذرة المحرمة التي يحارب بها العبد الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهو مال كاسد فاسد خبيث محرم ليس بطيب. فلا يجوز للإنسان أن يخرج الزكاة من هذا المال، ولا يجوز له مع ذلك استعماله ولا الانتفاع به بأي نوع من أنواع الانتفاع. فالقروض الربوية لا يجوز للإنسان أن يأخذها، أن يستصدرها من البنك، ولا أن يقترضها، وإن اقترضها فلا يجوز له مطلقا استعمالها في أي وجه من وجوه الانتفاع، لأن المال الحرام لا يجوز للعبد أن ينتفع به ولا أن يجعله سببا لأكله أو شربه، فإن هذا آثاره خطيرة ومدمرة جدا. فيجب عليك استرجاع هذا القرض ورده إلى مصدره، وإن لم يكن ذلك ممكنا فالواجب عليك أن تتخلص منه بأي طريقة من طرق التخلص، فإنه مال قذر خبيث ومكاسب محرمة تحارب بها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فالمال الحرام لا تجب الزكاة فيه، لا من باب التخفيف والإسقاط، وإنما من باب الحرمان من تطهير هذا المال. فهو مال مهما تصدقنا منه ومهما أخرجنا الزكاة منه فلن يصل إلى مرحلة التطهير، لأنه فاسد ومكسب محرم. ومثل هذا المال ما أخذ سرقة، فإذا سرق الإنسان مالا وحال عليه الحول عنده فلا يجوز له أن يخرج الزكاة منه، لأنه مال خبيث قذر. ومثله كذلك المال المغصوب لا يجوز إخراج الزكاة منه، لأنها أموال يجب ردها إلى أصحابها، يجب ردها إلى أصحابها، ويجب التخلص منها بأي طريقة من طرق التخلص. فهذا القرض الربوي لا تخرج زكاته، بل الواجب عليك أن تتخلص منه مباشرة بعد سماع كلامي هذا إن كنت تريد السلامة. فإن كنت تستطيع أن ترده إلى البنك وتتخلص من هذا العقد وتتوب إلى الله عز وجل فهو الواجب عليك، وإلا فتخلص منه بأي طريقة، لا بنية الصدقة، وإنما بنية تخليص نفسك من هذا المال الفاسد حتى لا يهلك مالك ولا يكون سببا لرد دعائك. فلا تأكل منه شيئا، ولا تطعم منه أهلك ولا ولدك، ولا تشتري به شيئا، ولا تنتفع به بأي نوع من أنواع الانتفاع. عصمنا الله وإياك من المكاسب الخبيثة، وخلصنا الله وإياك من شؤمها ومغبتها، والله أعلم.